انت ريت تروح وتتبرى من حبك كيفك ترى الموضوع يا عمري راجع لك تاري اختلاف وجوه هم تشبه القبلك لو ناوي عالفرقة الله يسهل لك ولو ناوي عالفرقة الله يسهل لك عشرتكم المو حلوة ما ظل بعاد أبد أبد كل من طلع ما يسوى والعافني هو الخسر فضل علي سوى والفوق فوقي ظل ترى والجو يبقى جوا إذا راح وش يصير وإذا راح وش يصير اللي روح خلى يطير أصلا حلو التغيير وما حد تغير بيك وانت ما تتغير وكبر بإنسان يموت إذا يكبر لا تكمل المشوار بلياك رح أقدر انهي الكلام وروح يلا لا تتأخر انهي الكلام وروح يلا لا تتأخر إلى هنا وتنتهي عشرتكم إذا راح وش يصير وإذا راح وش يصير اللي روح خلى يطير أصلا حلو التغيير ما حد بدون حد تعذب وحال انهد كلش حلو نجدد طيب الأمور تصير أصلاً حلو التغيير.